العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا، سهل أمورنا يا رب العالمين. أما بعد، فقد تطرقنا في المجلس الماضي إلى آداب العالم، وأنهينا ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. واليوم سندخل في بداية كتاب أيها الولد. وحاصل هذا الكتاب اقتضاء العلم العمل، حاصل هذا الكتاب اقتضاء العلم العمل، وحاصله أن الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى أجاب تلميذه إلى طلب طلبه منه، وهو أنه أخذ العلم عن الشيخ الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله حتى نال منه بغيته. ثم إن هذا الطالب رجا من شيخه أن يكتب له نصيحة خاصة به يستفيد منها وتكون عونا له في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فصنف له المؤلف رحمه الله هذه الرسالة وجعلها كالعصارة لما في كتابه الجليل الكبير إحياء علوم الدين. فإن الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى اشتهر عنه في مؤلفاته كتاب الإحياء، حتى إنه من أجل كتبه رحمه الله تبارك وتعالى، بل إن كتاب الإحياء أضحى الكتاب الذي يعتمد عليه سائر العلماء في التزكية والتربية. وذلك أن الإمام الغزالي رحمه الله عمد إلى كتب الحارث المحاسبي، وإلى كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي، وزاد عليها خبرته والتربية العميقة التي نالها خلال 10 سنوات من الانفراد عن الناس والسياحة في أرض الله، فكتب ذلك كله ورتبه أحسن ترتيب، وزاد عليه من فقهه العظيم وعلمه الكبير، وهو الإمام الفقيه الأصولي الذي كان يدرس في المدرسة النظامية كما تقدم لكم جميعا، فأخرج هذا الكتاب. إلا أن العلماء لما أخرج هذا الكتاب تلقاه طائفة منهم بالقبول، وجعله كثير من الصوفية مدرسهم، إليه يرجعون ومنه ينطلقون، وانتقده جماعات من العلماء، فمنهم من غلا في نقده، حتى إن أئمة المالكية في ذلك الزمان بالغوا في نقد هذا الكتاب، حتى إن بعض أئمة الأندلس أو المغرب سماه إماتة علوم الدين، فانتقده الإمام المازري، وانتقده الإمام أبو بكر الطرطوشي وقال فيه كلاما شديدا، وانتقده الإمام ابن الصلاح رحمه الله وغير هؤلاء، وصدرت الفتوى في المغرب بإحراق هذا الكتاب وإعدامه تماما، وأن كل من يوجد لديه فإنه يعاقب أشد العقوبة. وطبق هذا الحكم الأمير علي بن يوسف بن تاشفين رحمه الله جميعا. والسبب في ذلك أنه تضمن عقيدة كلامية، والمرابطون في بلاد المغرب الإسلامي كانوا يرون كل ما يخالف مذهب السلف بدعة من البدع التي ينبغي إماتتها. وتضمن أفكارا فلسفية في بعض الأمور وبعض بدع الصوفية، وانتقد نقدا لاذعا علماء الوقت وفقهاءه، وأنهم أهل ظواهر لا بواطن لها، وانضم إلى ذلك أنه حشاه بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. فالإمام الغزالي لم يكن من أهل الحديث، إنما كان فقيها أصوليا. وجاء علماء آخرون فأنصفوا الشيخ، وعلى رأس هؤلاء المنصفين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، فإنه تحدث عن هذا الكتاب بحديث المنصف، فبين محاسنه الجليلة، وبين ما فيه من الخير، وبين بعض الأبواب التي خلط فيها أو أدخل فيها شيئا من آراء الفلاسفة وبعض ترهات الصوفية، فكان كلامه في غاية الإنصاف. وعمد آخرون إلى الكتاب فأرادوا أن يغربلوه، فقام الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى عبد الرحيم بن الحسين العراقي شيخ الحافظ بن حجر، فخرج أحاديثه كلها في كتاب سماه المغني عن حمل الأسفار بالأسفار بتخريج أحاديث الإحياء. وقام الإمام أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله بتهذيبه وتنقيحه، وسمى كتابه منهاج القاصدين. وهذا الكتاب حقيقة مؤخرا طبع، والكتاب ليس تهذيبا مباشرا لإحياء علوم الدين، فإن الإمام أبا الفرج بن الجوزي أزال منه العقائد الكلامية، فقد كان إماما محدثا حنبليا، وحذف كثيرا من الموضوعات، وذكر بأسانيده أحاديث أخرى، وملأه بفوائد أخرى، فجاء كتابه فريدا من نوعه. وبعض الناس فضلوه على الإحياء، ولكن سبحان الله، إذا أراد الله عز وجل لكتاب الانتشار والشهرة فلا يضارعه أي أحد في ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد. وقام آخرون بتهذيب منهاج القاصدين، كما تعلمون مختصر منهاج القاصدين لأحمد بن قدامة المقدسي، وليس هو الإمام، ليس هو أبا محمد بن قدامة المقدسي صاحب المغني، بل هو من أبناء عمومته ومن أسرته. ومن المعاصرين كتب الإمام جمال الدين القاسمي رحمه الله كتاب موعظة المؤمنين بتهذيب إحياء علوم الدين، أزال العقيدة الكلامية ووضع عقيدة سنية أثرية، وهذب الكتاب تهذيبا جميلا. وهذبه أيضا من المعاصرين الشيخ أحمد صالح بن أحمد الشامي في مجلدين، وهذبه أيضا العالم المجاهد الشيخ سعيد حوى رحمه الله في كتاب المستخلص في تزكية الأنفس. هذه كلها كتب عمدت إلى الإحياء، فأراد أن تأخذ منه فوائده وتختصره أو تنقحه مما فيه من أخطاء. كلامنا طبعا ليس عن الإحياء، إنما ذكرت ذلك لأن الشيخ جعل هذه النصيحة كالزبدة للإحياء، يعني كأنه أعطاك زبدة الإحياء. وسيبقى الإحياء منارة يهتدي بها كل من أراد أن يتربى ويتزكى. لما؟ لأن الشيخ رحمه الله كان مقصده حسن سبحان الله. وكثيرا ما يكون للكتاب قبول وبركة لحسن مقصد صاحبه. ألا ترون إلى كتب الإمام النووي رحمه الله، وكيف أن كل كتاب كتبه تلقته الأمة كلها بالقبول، فالأربعون له طارت كل مطار في العالم، ورياض الصالحين طار كل مطار، والأذكار طار كل مطار، والمجموع شرح المهذب وإن كان لم يتمه طار كل مطار، وكتابه من المنهاج في الفقه الشافعي أصبح هو عمدة الشافعية بلا منازع. فهو عندهم كمختصر خليل عند المالكية. وهذا كله لحسن مقصده وإخلاصه لله فيما نحسبه رحمه الله ورضيه. وكذلك يقال في إحياء علوم الدين. حتى إن أهل المغرب قالوا كلمة، قالوا بيع اللحية واشتري اللحية، يعني بيع لحيتك واشتري بها إحياء علوم الدين. طبعا هذا كان قالوا لما كانت اللحية لها قيمة، وكان الرجل لأن يطير رأسه خير له من أن تطير لحيته، فقال بيع لحيتك واشتري إحياء علوم الدين، بيع اللحية واشتري اللحية. اللهم صل على سيدنا محمد. فلننظر إلى الرسالة التي أرسلها الطالب، ثم لننظر إلى جواب الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. قال: السبب في كتابة الغزالي هذه الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله أجمعين. طبعا البسملة كما ذكرنا مرارا افتتح بها المصنف رحمه الله ابتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإن أول آية في القرآن هي بسم الله الرحمن الرحيم، وافتتح بها اقتداء برسائل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما من رسالة أرسل إلا وافتتحها بالبسملة، واقتدى بما كان عليه الأئمة والسلف، حيث إنهم لا يخلون كتابا من كتبهم من الافتتاح بالبسملة. ومعنى البسملة أي أبدأ كتابة هذا الكتاب متبركا باسم الله الذي من صفته أنه رحمن رحيم، الحمد لله رب العالمين، وهذا حمد لله وشكر له عز وجل، والحمد أعم من الشكر، والشكر أخص من الحمد، لأن الشكر هو الثناء بالجميل على من أعطاك شيئا وأنعم عليك خيرا وأسدى إليك معروفا فتشكره وجزاك الله خيرا وبارك فيك على هذا الذي أعطيته. وأما الحمد فهو بالثناء، فهو الثناء بالجميل على مستحقه ولو لم يتقدم إليك بشيء من الأشياء، فتحمده لصفاته ولأخلاقه ولتصرفاته ولسائر أموره حتى ولو لم يكن يأتيك منه شيء قط. فإذا كان سيأتيك منه شيء فالأمر أمر آخر. وإنما جمع بين الحمدلة والبسملة لأن الحديث الصحيح يقول، حديث حسن يقول: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين فهو أبتر أو أجدر. إذن الحمد لله الذي من صفته أنه رب العالمين فهو مربيهم بنعمه، وهو مطعمهم، وهو الذي يرسل إليهم النعم. العالمين هم كل المخلوقات التي في العالم العلوي والسفلي، كل المخلوقات التي في العالم العلوي والسفلي. لماذا يحمد الله عز وجل الذي بصفته أنه رب العالمين؟ لأنه أكرمه بالعلم والعمل وأكرمنا بأمور كثيرة، ولأنه مستحق للحمد حتى ولو لم يتقدم إليه شيء من هذا. ولذلك قال: والعاقبة للمتقين. وهذا مصداق قول الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فالعاقبة دائما للمتقين. والنهاية دائما للمؤمنين، والفوز والنصر دائما لأولياء الله الصالحين. المهم أن تكون أنت من المتقين وتعمل بجد واجتهاد لتنال النصر، والعاقبة في النهاية لك. إن لم تكن لك أنت فقد مهدت الطريق لأولياء الله، وليس بالضرورة أن يرى كل واحد نتيجة عمله، ولكن من استطاع أن يغرس غرسا أو يبذر بذرا أو يدفع المركبة لتسير فلا يقصر في ذلك، فله الأجر وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى خير فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إذا من دعا إلى هدى أو خير أو معروف كان له مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، ويطرد ذلك الأجر حتى إنه يكبر ويكبر ويكبر حتى إنه يأتي يوم القيامة كجبل أحد. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين، على نبي محمد وآله أجمعين. العاقبة للمتقين، النهاية لأولياء الله الصالحين، هذا أمر لا نشك فيه. والأحاديث والآثار فضلا عن كتاب الله كلها تدل على ذلك، وتدل على أن هذه الأرض وهذا العالم سيغلب عليه الإسلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأتي، إن الله قد زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، ما زوي لي منها، حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، عز يعز به الله الإسلام وأهله. فإذا كانت العاقبة للمتقين، وكان النصر في النهاية لأولياء الله الصالحين، فعلام ننكص على أعقابنا، وعلام نشك في موعود الله سبحانه وتعالى، ولماذا نقلد أعداءنا الذين سينهزمون؟ ما الذي يحملنا على تقليد أعدائنا والسير في ركابهم وإرضائهم والعمل بما يحبون إذا كان النصر لنا، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعدنا بفتح القسطنطينية، وقد فتحت زمن السلطان محمد الفاتح رحمه الله، ووعدنا بأن رومية ستفتح بعدها، ولنزلنا ننتظر ذلك الفتح، ولعله يكون قريبا إن شاء الله. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرنا وأخبرنا أنه ستفتح روم عاصمة إيطاليا، وكانت قديما عاصمة بلاد الروم، والطاليان هم أس الروم. طاليان. طيب، والعاقبة المتقين، والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله أجمعين. الصلاة والسلام افتتح بها أيضا، أولا لأن النبي، لأن العلماء اتفقوا على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة في الحياة واجب، فإذا كتبها الإنسان فإنه على الأقل يخرج مرة واحدة عن تلك العهدة. وافتتح بها لأن كتب المسلمين لا زالت منذ القدم ويتفتتح بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وافتتح حتى يدخل في الأحاديث الجليلة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حي في قبره صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا سلم عليه المسلم رد الله عز وجل عليه روحه فيرد عليه السلام، وذلك فضل عظيم أن يرد عليك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كنت قريبا فيبلغها صلى الله عليه وسلم، وإن كنت بعيدا فيكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك أنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر. واضح يا أخو؟ طيب، وآله أجمعين، الآل هم أهل بيته صلى الله عليه وسلم، خاصة الذين وهم الذين حرمت عليهم الصدقة، ويدخل فيهم بالخصوص بنو هاشم وبنو المطلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هؤلاء لم يعني قيل له لماذا خصصت بني المطلب من سائر البطون؟ قال لأنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، فلذلك نالوا هذه المنزلة. واضح يقول؟ اعلم أن واحدا من الطلبة المتقدمين لازم خدمة الشيخ الإمام زين الدين حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله، واشتغل بالتحصيل وقراءة العلم عليه حتى جمع دقائق العلوم واستمر في فضائل النفس. طيب، هذا من هذه الصفات يظهر أنه كان عالما، هذه الصفات تدل على أن هذا الرجل كان بلغ مرتبة عليا في العلم والسلوك، فإنه اشتغل بالتحصيل والقراءة عند الإمام الغزالي، يعني الإمام الغزالي شيخه، كما أنه يسأل عن كما أنه واشتغل بالتحصيل وقراءة العلم عليه حتى جمع دقائق العلوم، يعني أنه أصبح هذا الذي جمع ليس أصول العلوم حتى دقائقها، هذا دليل على أنه أصبح عالما من علماء المسلمين. المصادر لا تسعفنا بإخبارنا من هو هذا الرجل، من هو هذا الشيخ الذي أرسل للإمام أبي حامد الغزالي يطلب منه أن يكتب له هذه النصيحة، وإنما تكتفي بهذه الرسالة والتي لا ندري من كتبها، يعني هذه المقدمة، هل كتبها هذا التلميذ نفسه أو هل كتبها الناسخ بحكم معرفته بالواقع بما حدث في ذلك الزمان، أو كتبها الإمام الغزالي نفسه في رسالته، وهذا بعيد حقيقة يكون الإمام الغزالي هو الذي كتبها، وإن كان بعض الشراح مال إلى شيء من ذلك يعني، وقال إنه كتب صيغة الغائب، ولكن الشيخ لن يمدح نفسه ويقول شيخ الإسلام حجة الإسلام وكذا، فهذا مستبعد حقيقة. فالظاهر أن أحد التلاميذ هو الذي كتب هذا واكتفى به، واشتغل بالتحصيل وقراءة العلم عليه حتى جمع دقائق العلوم واستكمل فضائل النفس، وهذا لا شك أنه ليس المنصوح هو الذي يقول هذا، الإنسان لا يقول عن نفسه إنني اشتغلت بدقائق العلوم حتى نلت منها الكفاية وأصبحت عالما علامة الإمامة، هذا غير معقول. إذا الظاهر أنه شخص من أصحاب الشيخ وممن تتلمذ عليه، وكتب لما نسخ الرسالة كلها كتب هذه المقدمة حتى يبين للناس ما هي هذه الرسالة، ثم استكمل فضائل النفس، يعني أن هذا الرجل ليس فقط عالما بل هو رجل تربى وتزكت نفسه وتهذبت. فالحقيقة سبحان الله، يعني حتى تعرفوا قيمة العلم وكيف أن الإنسان مهما بلغ في العلم يجب أن يرى دائما نفسه طالبا وتلميذا، وخاصة في حضرة شيخه، فإن هذا الرجل كان يمكنه أن يقول والله أنا أصبحت شيخا لماذا أرجع إلى الإمام الغزالي، انتهى الأمر، أنا شيخ وهو شيخ انتهى الأمر، كما يفعل كثير من الناس يطلب عليك العلم، فإذا رأى نفسه بدأ يريش إنه يعلن أنه قد أصبح شيخا وانتهى الأمر، لا يكمل معك مادته، ولا شك أن هذا خطأ فاحش، لأنك مهما تعلمت فوجودك في مجلس العلم مما يثري المجلس، وانصراف النبغاء عن مجلس شيخهم بحجة أنهم قد بلغوا في العلم مبلغا جيدا مما يحرض الآخرين على ترك الدرس. وقد لاحظت هذا في وقت من الأوقات، كان لدينا مجلس في شرح رياض الصالحين، وكان الباب مفتوحا للجميع حتى يحضر هذا المجلس لأنه مجلس دعوة إلى الله. ثم إن بعض كبار أصحابنا ونبغائهم قال: لماذا نحضر هذا الدرس؟ هذا في النصائح والوعظ، ونحن ما شاء الله أصبحنا طلبة المتمكنين، فعلام نضيع أوقاتنا، فلنملأها بشيء آخر أهم من هذا. انظر إلى إبليس كيف يكيد للناس. فكان من نتاج ذلك أن الناس بدأوا يتقاعسون عن مجلس العلم، يقول فلان لم يأتي، خلاص لماذا نأتي نحن؟ وبدأ كل يتقاعس وينصرف إلى شغل من الأشغال حتى كان الدرس يهلك. وهكذا الحال يقال في سائر العلوم، إذا تركها النبغاء والمتقدمون فإنه لا يلبث المجلس كله أن ينفض، لا يلبث المجلس أن ينفض. لكن هذا التنين لا، بالعكس، بقي وفيا لشيخه إلى آخر رحمة، ورحل إليه يسأله أن يكتب له هذه النصيحة. ولو كان من جنس أصحابنا اليوم ماذا كان يصنع؟ لو كان من جنس الناس اليوم لانصرف وافتتح مجلسا لنفسه حتى يشعر أنه أيضا أصبح شيخا عالما يشار إليه بالبنان. وكان السلف رحمه الله يكرهون مثل هذه الأمور، حتى إن منهم كان يكره إذا زاد الذين خلفه وهو منصرف عن المسجد عن ثلاثة، إذا زادوا قال: لا، لا حاجة لي بكم، وننصرف عنه. ويكرهون أن تطأ الأقدام من ورائهم، يعني يتبعهم الناس. وهذا أيضا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يكره أن يتبعهم الناس. وما قرأنا في الأثر أنه كان يقول لهم: تقدموا واتركوا ظهري للملائكة، يعني الذين يحرسون صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم إنه تفكر يوما في حال نفسه وخطر على بالي فقال: انتبه، انظر ماذا قال هذا الشيخ. قال: إني قرأت أنواعا من العلوم وصرفت ريعان عمري على تعلمها وجمعها، والآن ينبغي أن أعلم أي نوعها ينفعني غدا ويؤنسني في الآخرة. إذن هو تعلم العلم ورأى أنه لا يمكن الاكتفاء بالعلم إلا بالعمل، وأنه لا فائدة من هذا العلم إذا كان سيبقى محفوظا في الصدر ولن يطبق عمليا. إذن هذا الرجل استنار، أنار الله بصيرته، وخشي أن يدخل تحت قول الناظم: وعامل بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن لقاني في جوارتي. فخشي أن يكون ذلك العالم الذي لم يعمل بعلمه، ونحن أيضا نخشى أن نكون من أمثال هؤلاء، صلى الله عليه وسلم. لأنه ما منا من شخص إلا وقد دعا طائفة من الناس أو كلمهم أو ما إلى ذلك، أو حتى في بيته أراد أن يطبق السنة بحذافيره، يطبق الإسلام بحذافيره، لكن تواجه صعوبات، إما أنه أصغر من في البيت، وإما أن أفكاره تقابل بالسخرية والاستهزاء، ومنها غير ذلك من الأمور. واضح؟ إذن أراد أن يطبق ما تعلم، درس الأصول والفقه والأثر والتفسير وكذا، وجد نفسه لا يعمل كثير عمل. وهذه حقيقة يا إخوة رسالة إليكم جميعا، رسالة إلينا جميعا، حقيقة رسالة إلينا جميعا، أن نطبق علمنا على حياتنا، وأن نعمل به حتى لا ندخل تحت طائلة قول الله سبحانه وتعالى. ما سيفصل الشيخ في هذا الأمر: يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون. واضح يا إخوان؟ وأيها لا ينفع حتى أتركه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فاستمرت له هذه الفكرة، يعني استمرت للطالب هذه الفكرة، حتى كتب إلى حضرة الشيخ حجة الإسلام محمد الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى. إذن الفكرة استولت على دماغه وطاردته، حتى قرر أن يطبقها حتى يتهنى ويخلص من هذا الضغط عليه. لكن المسكين لن يتهنى، لأنك لو تهنيت ورأيت نفسك قد طبقت كل شيء فسترجع قهقرة. إنما شعورك بالتقصير في ذات الله سبحانه وتعالى هو الصوت الذي يجلد ظهرك حتى تستمر في السير حتى تلقى الله وعنك راضي. واضح يقول؟ قال: فاستمرت له هذه الفكرة حتى كتب إلى حضرة الشيخ حجة الإسلام محمد الغزالي رحمه الله تعالى استفتاء، يعني أنه كتب له عرض حاله، وسأل عنه مسائل، كتب إلى الشيخ وسأل عنه مسائل نصيحة ودعاء. ذهب إلى الشيخ أبي حامد الغزالي سأله مسائل في الشرع، وزاد على ذلك أنه سأله مسائل شرعية، والتمس منه نصيحة ودعاء، نصيحة في حياته كيف يطبقها، والدعاء لعل الله سبحانه وتعالى على يد هذا الرجل الصالح يهديه ويأخذ بناصيته إلى الخير. قال: وإن كانت مصنفات الشيخ كالإحياء وغيره يشتمل على جواب مسائل، يعني لو أنه ذهب إلى الإحياء وفتحه وقرأه من أول إلى آخر انتهى له، لكنه هو أراد أن يخصه الشيخ بشيء خاص. سبحان الله، وهذا لا أمر لا حرج فيه، يعني التلميذ في كثير من المرات يحب أن يكون أقرب من الشيخ، وقد يخصه الشيخ ببعض الفوائد، وقد يخصه بأسرار، خاصة إذا كان الشيخ رجلا ربانيا له أسرار وأمور وكذا وحال مع الله سبحانه وتعالى، فهذا قد يخصه بشيء ينفعه في حياته وبعد مماته، وكم سمعنا من القصص من هذا النوع، وقد يتحفه بهدية لا يمكنه أن يتحفه بها أمام الناس، وقد يعني أمور يعني تحتمل كثير من الأمور. فإذا الشيخ هذا الطالب توقع من شيخه الإمام الغزالي أن يخصه برسالة خاصة دون غير فيها زبدة العلوم. قال: وإن كانت مصنفات الشيخ كالإحياء وغيره يشتمل على جواب مسائله، لكن مقصودي أن يكتب الشيخ حاجتي في ورقات تكون معي مدة حياتي وأعمل بما فيها مدة عمري إن شاء الله تعالى. فكتب الشيخ هذه الرسالة إليه في جوابه. إذن مقصوده قال أن يكتب الشيخ حاجته في ورقات صغيرة يجعلها في جيبه وينصرف بها، ولذلك الرسالة حقيقة رسالة صغيرة، هذه رسالة صغيرة يمكنك أن تضعها في جيبك وتنصرف، وكلما أردت شيئا تخرجه وتقرأ فيها. إنما الشروح وكذا والحواشي ضخمتها أصلاً بهذا الحجم، وإلا فهي رسالة صغيرة يستفاد منها. وسبحان الله، للإمام أبي الفرج بن جوزي رحمه الله رسالة أيضا تشبه هذه الرسالة، ولكن سبحان الله أجمل من نوع آخر، سماها لفتة الكبد إلى نصيحة الولد، صنفها لأحد أبنائه الذين أراد منه أن يكون من علماء فانتهوا في العبث وهذا ولم يحصل علمه. فهو مسكين بعاطفة الأب الحنون كتب لولده هذه الرسالة سماها لفتة الكبير في نصيحة الوالد، وأرسل إليه لعل الله عز وجل يهديه. والرسالة مطبوعة، كنت قرأتها قديما قديما يعني جدا قبل حوالي 20 سنة، كانت مطبوعة صغيرة. هذه الرسالة حقيقة رسالة أيضا جميلة، ويذكر فيها همته العالية وأنه صنف كذا وأنه فعل كذا. يقول لابنه يعني كن هكذا، أنا أبوك وانظر حالي، وقد صنفت لك الكتاب فلاحة السفير وكتاب فلاحة السفير، لكن نسأل الله يأخذ من وصي أبنائنا إلى الخير. من لم يهده الله فلا مضل لا فلا هادي، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. ولو انطبقت السماء والأرض لتهدي ولدك أو غيره ولم يرد الله هدايته فلا فائدة، والعكس صحيح. إذا أرد الله أن يهدي عليك على يديك رجلا واحدا فلا يمكن العالم كله أن يضله. فعلى المرء أن يسعى في الخير ونشره والعمل له، والله سبحانه وتعالى يوفق ويكمل. إذا تكون وأعمل بما فيها مدة عمري إن شاء الله. فكتب الشيخ هذه الرسالة إليه في جوابه. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. ماذا قال الإمام الغزالي؟ ماذا قال الإمام الغزالي رحمه الله؟ قال رحمه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. دخل مباشرة من غير أن يفتتح بالحمد لله ولا الصلاة ولا هذه الأمور. لعله لماذا؟ لعله لأنه اكتفى بتلك الرسالة السابقة على أساس أنها جزء من الرسالة. أنت عندك في نسختك رسالة التلميذ؟ نعم. إذن النسخ كلها فيها رسالة التلميذ، حتى الشرح الذي لديكم. نعم. إذا رسالة التلميذ هي جزء من الكتاب، ولذلك اكتفي بافتتاحيتها عن أن يعيد ثانية الشيخ ذلك الافتتاح. قال الإمام الغزالي: اعلم أيها الولد المحب العزيز، أطال الله تعالى بقاءك بطاعته. هذه كلمة حقيقة، كلمة جميلة، ويتدل على أن الأستاذ أو الشيخ هو والد للطالب أو التلميذ، وهو إذ يقول له يا بني ويا ولدي، وهذه الألفاظ هذا من باب التحبب ومن باب التقرب ومن باب أنه فعلا هناك رحم وبنوة روحية بينهما. فإن الشيخ أعطى تلميذه بنات أفكاره، زوجه ببنات أفكاره، فأصبح مثل الصهر له والولد. واضح يا أخوان؟ فلذلك قال له: اعلم أيها الولد المحب. وهو ولد محب لأنه أحب الشيخ وأرسل إليه ليكتب له ووثق فيه، جعله حجة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وأما دعاؤه بطول العمر، فكيف تدعو بطول العمر إذا كانت الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى؟ ما الفائدة من هذا الدعاء؟ أقول لك أطال الله عمرك، طيب العمر مكتوب عند الله، يعني كيف يطيل لك عمرك وهو مكتوب؟ والملائكة لما نفخت في الروح، في روحي في بطن وأنت في بطن أمك، كتبت أجلك ورزقك وهذه الأمور كلها. كيف هذا الأمر؟ ما العمل؟ إذا كانت هذه الأمور كلها مكتوبة وأنت في بطن أمك، إذن لماذا أقول أطال الله عمرك؟ ولماذا هل يجوز أن ندعو بهذا الدعاء أطال الله عمرك وأطال الله حياتك وما إلى ذلك؟ والجواب أنك إذا فهمت القضاء والقدر على وجهه بانت لك حقائق عظيمة، وفهمت أن الإسلام دين الحركة والعمل وليس دين التواكل، وأن تزعم أن الأقدار تجري عليك وأنت ليس لك من الأمر شيء، وهذا أمر عظيم سبحان الله. ولعلنا نفصله في القضاء والقدر في موضع آخر، لكنه هاهنا في هذا الموطن لا بأس بذكر هذه الفائدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا العالم خلقه بأسباب ومسببات، وجعل الأمور مرتبط بعضها ببعض وآخذ بعضها بحجز بعض. فعندما يولد لك أبناء، أليس الله قد كتب ذلك في كتابه وأن فلان ابن فلان سيولد له فلان وفلان وعلان من الأبناء؟ طيب إذا كان الله قد كتب لك الأبناء فعلامة تتزوج ومكتوب لك الأبناء سيأتون، هل هذا معقول؟ الله عز وجل كتب لك أولئك الأبناء لكن بشرط، بسبب، وهو أن تتزوج فلانا. ولذلك نقول لو أن إنسانا كتب له أن يموت في اليوم الفلاني، وهكذا قيدت الملك عندما نفخ الروح وأنت في بطن أمك كتب ذلك، هذا هو أجلك، ثم قتلك إنسان، هل كان موتك في تلك اللحظة بقضاء الله وقدرك وأنت استوفيت أجلك، أم أنك مت قبل أجلك؟ استوفيت أجلك. طيب هل معنى ذلك حتى لو لم يقتلك فستموت في تلك اللحظة؟ ما رأيك؟ سأسألكم السؤال بأسلوب آخر، هل معنى أنه سيولد لك فلان وعلان وفرتلان أنك حتى لو لم تتزوج فلانا سيولد لك نفس الأبناء؟ إذن قدر الله بتلك القتلة ستموت في تلك اللحظة، لكن لو لم تقتل تلك القتلة الله أعلم كيف سيكون القدر، لعلك لن تموت في تلك اللحظة وستموت بعد ذلك، أو لعلك تموت قبلها الله أعلم. واضح يا إخوان؟ إذن الأمور كلها بأسباب مسبباتها. وعندما تقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، سبحان الله، ألم تقول إن الأرزاق محدودة وإن الأعمار محدودة؟ كيف تقول إذا زرت رحمك ووصلتها يزيد الله في رزقك وأجلك؟ السبب في ذلك هو أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكون بأسباب ومسببات. نعم صحيح أن أجلك محدود في الكتاب المحفوظ في السماء العليا، ذاك لا يغير أحد لأنه من علم الله وعلم الله لا يتغير، لكن الكتب الأخرى يقول الله ما يشاء يثبت، وعنده أم الكتاب، أم الكتاب لا يتغير. والذنب، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، إذا كان رزقا كيف تحرم؟ إذن هناك أسباب مسببات. ومن هنا تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل يا رسول الله أرأيت رقا نسترقي بها وأدوية نتداوى بها أتغير من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. ولما جاء عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، جاء عبد الرحمن بن عوف أو أبو عبيدة عفوا بن الجراح، لما قرر أن ينصرف عن الشام إذ كان فيها مرض الطاعون، فقال يا أمير المؤمنين أتفر أنا فر من قدر الله؟ قال لو غيره، قال يا أبا عبيدة نفر من قدر الله لقدر الله. أرأيت لو أن إبلا رعت في أرض مجدبة أو تركتها ورعت في أرض مخصبة أكان ذلك بقدر الله أم لا؟ قال لا، قال نفر من قدر الله لقدر الله. واضح لكم. وكما قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، قال الشيخ عبد القادر كل الناس إذا جاء باب القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا، فإن الله قد فتح لي فيه روزنا، فأنا أدفع قدر الله بقدر الله بأمر الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله كلمة جميلة. وابن القيم تكلم كثيرا في هذا الباب، وأخذ أصوله عن شيخ الإسلام تيمية الذي كان له رأي خاص في مسائل القضاء والقدر، رد به على علماء زمانه الذين كانوا يميلون إلى شيء من الجبر، والآن الناس أغلبهم يميلون إلى شيء من الجبر. واتشي لا أعطى الله، واتشي يكتب علينا سيدي ربي، وابنات مسير غير مخير، أليس هذا كلام العامة؟ هذا كلام العامة، ولكن الخاصة لديه رأي آخر. ماذا قال الإمام القيم رحمه الله؟ قال نسير في بحر القضاء والقدر بسفينة الأمر والنهي. وهنا يأتي كلام علمائنا رحمه الله في التفريق بين القدر، بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. هل أنت مكلف بالأمر الشرعي أم بالأمر الكوني؟ الأمر الكوني يسري عليك شئت أم أبيت، ولكنك مكلف بالأمر الشرعي. فإذا جعت فأنت مكلف بأن تأكل حتى تدفع قدر الجوع بقدر الطعام. وإذا جاءك عدو يريد أن يغزو أرضك فأنت مطالب بأن لا تقبل هذا القدر وأن تدفعه بقدر الجهاد، فتدفع ذلك العدو وذلك من قدر الله. وعلى هذا قس. إذن لما قال أطال الله في عمر، يعني أنك بأسباب معينة وأقدار معينة يطيل عمر. لكن هل هذا العمر الذي سيطول وقد يكون مكتوبا لديك؟ طيب ما قرأت الحديث لما مسح الله عز وجل ظهر آدم عليه السلام وخرج، كان أحد بسط ذريته كالذرة، فرأى واحدا منهم يلمع، قال من هذا؟ من ذرية آدم عليه السلام. قال هذا ولدك داود عليه السلام. قال كم له من العمر؟ قال 60 عاما. قال يعني عمر قصير، أضف إليه من عمري 40 سنة. فقال أضاف إليه من عمر 40 سنة. فإضافته هذه هل غيرت القضاء والقدر؟ هي هكذا مكتوبة في اللوح، أنه سيزاد في عمره ب. ولعلنا نكتفي بهذا، ولعل إن شاء الله في الدرس القادم نكمل. الحمد لله وصلى الله على رسول الله. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.